السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ في هذه الحصة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. يتكلم الإمام البربهاري في هذا السياق على حال المسلمين وحال الإسلام والسنة بعد انقضاء القرون المفضلة، خيرة الناس الذين كانوا على الأثر. قال: صارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة. بعد أن كان أهل السنة ظاهرين وغالبين ولهم الهيبة في القرون المفضلة، وأهل الشرك مكبوتين، انقلب الأمر وصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين. لكن المعروف أن الله متم نوره ولو كره الكافرون، وهذا من دلائل قدرة الله عز وجل، أن الناس يرون أن الإسلام قد غلبه أهل البدعة، أهل التأويل، أهل الباطل والملاحدة والكلاميون والفلاسفة، وأزوا ودفعوا الخلفاء والأمراء من أجل أن يغلقوا أفواه الأئمة والدعاة، دعاة الحق، حتى يكون يحس بعض أهل السنة بالهوان والضعف. ثم إن الله تبارك وتعالى يظهر قوته كما هي سنته في الأحزاب الأولين، قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وأصحاب الرس، أصحاب الأيكة، وقوم فرعون والنمرود، كل هؤلاء الأحزاب صالوا وجالوا، لكن سرعان ما اندثرت دولتهم وانطفأت نارهم وانكسروا وانحطوا. والله تعالى قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دائما وأبدا لا يعرف في تاريخ الأمم والملوك أن نبيا انهزم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا يعلم في التاريخ أن الحق انهزم، يظهر للناس انهزامه لكن سرعان ما يرفعه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبعدما كانت القرون الثلاثة فيها الأئمة، فيها أهل الحديث، فيها أهل الأثر، وكان السلطان لأهل السنة، مرت فترة على دول الإسلام أنصال فيها الباطل، أهل الكلام والجهمية والمعطلة والمعتزلة والروافض والشيعة، حتى امتلأت بهم المساجد وعلوا المنابر وأحرقوا كتب الإسلام، ولكن سرعان ما يعيد الله الكفة لأهل الإسلام كما قال الإمام ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور في أي زمن وممتحن، يعني تصيبه المحنة وتصيبه الاختبار، فهذه لا تعجب منها. لا ينبغي أن ترى يعني بعض الضعف الذي يصيب المسلمين فتقول متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال: ووضعوا القياس، يعني قاسوا في العقيدة. العقيدة ليس فيها قياس لأنها توقيفية، لا يدخل فيها العقل، لا يدخل فيها الحس والذوق والمنام والتجربة والواقع، وإنما نمر النصوص كما جاءت. يد الله فوق أيديهم، يد الله، لا نبحث هل هي يد كالبشر، يد البشر ولا يد الملائكة ولا يد الجن ولا غير ذلك. اليد نحن لا، عندنا قاعدة ليس كمثله شيء. الله يغضب، نعم غضب الله عليهم، لكن كيف غضب الله؟ ليس كغضب غضب الخلق، ليس كمثله شيء. لم يقل ليس كمثل الناس وليس كمثل الجن وليس كمثل الملائكة وليس كمثل البهائم، وإنما شيء. أي شيء ترى غضبه فالله مخالف لذلك. كيف هو؟ نحن نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك نسلم، وبذلك نسلم. ولذلك عقيدة السلف أعلم وأحكم وأسلم، أعلم وأحكم وأسلم. أهل الضلال لما يقول الله تعالى قدرة الله ينفون القدرة ويؤولونها بشيء آخر، لما يقول الله عز وجل يعجب ربنا يؤولونها إلى شيء آخر. يد الله يقول قدرة الله، فاستعملوا العقول، استعملوا الأهواء والعقول والقياس والحس والذوق، فالله تعالى لا يقاس عليه شيء، ليس كمثله شيء. وردوا بهذا كلام الله، ردوا قوله تعالى ليس كمثله شيء، فأخضعوا القرآن لعقولهم، والذي خالف عقولهم قبلوه، فصار يويح ويويل من يتكلم بكلام السلف، وليتكلم بالعقول يقول نعم هذا عقل يحترم. فكان عندهم إما رفض وإما تعطيل وإما تشبيه وإما تمثيل وإما إلحاد، وهذا كله يسمى إلحاد. فكممت أفواه العلماء، أدخل من أدخل منهم للسجن، وسلطت سياط السلاطين والأمراء على العلماء، وصار من يقول مثلا بأن القرآن كلام الله هذا يمنع من التدريس ويمنع من الجلوس إليه، وربما يدخل للسجن، وربما يجلد، وربما يقتل. فصار الإسلام غريبا، صار الإسلام غريبا، كما أنه كان في زمن قريش غريب، عاش فترة الإسلام غريب 10 سنين ولا 13 سنة والإسلام غريب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أآلهتنا خير أم هو، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هل ننبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فكانت في بداية الأمر غربة، وعادت الغربة كما كانت، وصار الذي له الصولة والجولة ذاك الضال المضل الذي يملي عليه الشيطان تعاليمه. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام، أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فشأن الغرباء الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من دلائل النبوة أنهم لا يسكتون على الباطل، يبينوا للناس، هم الغرباء. هذا مثل أبي بكر لما كان في أول الأمر الذي بين الحق، فمثله مثل أبي بكر لما كان وحده والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم. الذين يصلحون، أو يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، يكونوا هم صالحين لما الناس يفسدوا ويصلحون ما أفسد الناس. ففيهم صفتان: صلاح في أنفسهم وإصلاح لمجتمعهم، يصلحون بأنفسهم ويصلحون بأنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس. هادو هم الغرباء. شأن المسلم هكذا، ما يذوبش، لا يذوب ولا يتميع ولا يسكت، بل ما استطاع يتكلم، يتكلم بماذا؟ لا يتكلم بهواه، وإنما يرجع الناس إلى كتب السنة. والله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وكرمه حفظ كتب السنة. علماء السنة كانوا منتشرين في اليمن، في الحجاز، في البحرين، في الشام، في العراق، في مصر، في الهند، في بخارى، في سمرقند، لكن الله جمع كتبهم كلها، صارت لا يخلو منها في المدينة مكتبات تضم كتب السنة. فالذي يريد أن يكون مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل ابن مسعود ومثل معاذ بن جبل وابن عمر ويحشر معهم، ينبغي أن يقبل الغربة ولا يذوب مع التغريبيين الذين يكرهون ما أنزل الله. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير، هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وكل الناس متسلطين عليهم وينكرون عليهم، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم، الناس كلهم يتكلموا فيهم. لكن من هؤلاء الناس؟ أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الشرك، أهل الطرق، أهل القبور، الخرافيين، العقلانيين، المميعين، كلهم يتكلموا عليهم، احذروهم، احذروا السلفيين. وما كان قولهم إلا أن قالوا نحن لا نقبل شيئا من غير السلف، ما عندهمش كلام يقولوه. ابن تيمية رحمه الله تعالى ايش يقول للناس؟ يقول لهم بيننا وبينكم كتب السلف، نعطيكم 3 سنوات، يقول لهم هو في السجن، يقول لهم أنا أعطيكم خذوا كتبي، هيا وين خذوا الكتب، أعطيكم 3 سنوات، مش 3 شهر، 3 سنوات، لو تجدونني أخالف السلف في حرف واحد أنا راني كما كيفكم الآن، أدين لكم بما تقولون، غادي نقول لي أنا هو الذي أقول بأقوالكم، كل الذي قلته إنما هو لعطاء ومالك والثوري وابن مسعود، أبي بكر، أبي هريرة، عائشة، ما عندي كلام. وهؤلاء لا يختلفون، هؤلاء السلف لا تجد بينهم خلاف، يعني السلف أعني بهم الصحابة لا يختلفون فيما بينهم، والتابعون لا يختلفون، والتابعون مع الصحابة لا يختلفون، ليس هناك بينهم خلاف. وهكذا كلما تقدم الزمن تجد من ينتسبون إلى السلف ليس بينهم خلاف، الذين اختلفوا وتفرقوا هم الذين خالفوا السلف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات. ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، وسمي أهل الأهواء بأهل الفرقة والاختلاف، الفرقة والاختلاف على لسانهم، الاختلاف والفرقة. وهذا الكلام كلام عظيم، ينبغي أن نجعله بين أعيننا، وبه نميز من هو سلفي فعلا ينتسب إلى السلف الذين قال الله تعالى والذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، اتبعوهم بإحسان، الذي اتبعهم بإحسان لا يأتي بحرف من عنده، والذي خالفهم يزيد وينقص، مثل ما كنت أتكلم لكم بعد المغرب، واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولوا اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، يجي الخلفي واش يقول؟ وعبادك الصالحون. شازال وعبادك الصالحين هنا ما دخلوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يزيد على القرآن شيئا، جاءوا الذين اختلفوا وخالفوا القرآن زادوا معها صدق الله العظيم. من الذي سبقك بصدق الله العظيم؟ من الذي قال لك قل صدق الله العظيم؟ هل ورد في تاريخ الأئمة في حديث ضعيف ولا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا القرون الأولى قالوا صدق الله العظيم؟ إذن أنت اعتديت، زدت في القرآن ما ليس منه، لأن واحد يقول صدق الله العظيم يجي الآخر وش يقول؟ وبلغ رسوله الكريم، يزيد الثالث يقول ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ويزيد الرابع يقول يجيب قصيدة كلام قديم لا يمل سماعه، أيوه يبقى يشعر حتى يزيدوا في القرآن ما ليس منه، مثل الروافض. الله تعالى أنزل سورة الشرح مثلا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سيزادهما وجعلنا عليا صهرك، وجعلنا عليا صهرك، دخلوها في الوسط غير هكذا دمروها. هي اللي يقرأها، الذي يقرأها من العوام تجي حلوة، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويقول لك وش يقولنا احنا يا وجعلنا عليا صهرك، فزادوا في القرآن، يعني اللي يزيد في السنة سيزيد في القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كذلك، هذا السياق كذلك سياق عظيم ومهم جدا في تتبع آثار السلف حذو القدة بالقدة، لأن الله سبحانه وتعالى زكى الصحابة تزكية تامة، وقال للناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللي أمن بمثل ما آمن به الصحابة هذا هو المهتدي، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال الشيخ بعد الصحابة رضي الله عنهم: انفتح الباب لكل من هب ودب، دخل الجاهل والمغفل والمتعالم والمضل والذي ليس له قيمة في المجتمع والرويبضة، انفتح أمامهم الباب، لأن السلطان الإسلام غاب، وصاروا يتكلمون في مسائل العلم، يتكلمون بماذا؟ بالأهواء. اليوم أي واحد يستطيع يفتح موقع ويبقى يتكلم وينشر الإشهارات ويغري الناس ويجيب الغرائب، يأتي بالغرائب، غرائب الفتاوى، وربما يستدل لها بكلام بعض الذين سبقون في العصور، يقول قال فلان وقال فلان، يجوز ما حرم الله ويبيح بعض الأمور التي تأتي صعبة على بعض ضعفاء الإيمان، فيصير يتبعهم يتبعونه. وكما قيل في المثل: لكل ساقطة لقطة ولكل قوم وارث. كن واحد يخرج عندنا في هذه الأيام يقول أنا هو المهدي المنتظر، تلقى واحدين يتبعوه، تلقى واحدين يتبعوه، لأن من يجي المهدي المنتظر ولا المسيح الدجال قد يجي بأغراءات يغري بها الناس، يغري بها الناس، فيتبعوه واحدين هكذا، وثم تصير ماذا؟ تصير يعني ظاهرة يعرفها القاسي والداني. أذكر لكم مثال في أحد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر قصة عن وحدين، واحد دار روحه شيخ، واحد دار روحه خديم، بناه بيت، الشيخ دخل في البيت والخديم دار عمامة ودار أكلاح، دار فدراية، الفدراية دار علام بنترها ولا شوف صبغها، ولو الجهال من يفوت وقال شكاين هنا، قال كاين هنا والي حي ولا ميت، قال حي، بدوا يزوروه، أخذوا يزورونه، وصار المقدم هذا يفتح لهم الباب، وصاروا يزوروا ويدفعوا الزيارة، وكبرت كبرت، صار الناس يجوا من أماكن بعيدة، ومعروف بأن هذا سموه مثلا فلان، والآخر سموه فلان، يعني المقدم سموه فلان. بعد ذلك هذا الشيخ والمقدم تابوا إلى الله، تابوا إلى الله تبارك وتعالى، وأرادوا أن يتوبوا، يعني يبينوا للناس بأننا كنا مضلين، وإنما فعلنا ذلك من أجل جمع المال ولم ينفعنا ذاك المال، فقاموا بهدم ذاك البيت، وقالوا للناس إن الرواية التي فعلناها والمسرحية التي فعلناها نحن الذين فعلناها، وإنما أردنا جمع المال، أرادوا هدم يعني هدم ذاك البيت، فقال لهم الناس لو تهدمونهم نقتلكم، نحن نعبدهم ونحن ننوي فيهم البركة. واستمر الأمر على ما كان عليه من قبل. هكذا الناس قال لهم بلي هذاك فلان نهوى وأنا كذبت عليكم. قال لا مش أنت. واخروه بقوا يعبدوا في ذيك البيت هذا. كما قلت لكم لكل ساقطة لاقطة. العوام اللي كانت تروح للسوق تلقى واحد ماسك بندير ويضرب فيه باش يجمع الأموال ويكذب على الناس. كان سيدنا علي يضرب هكذا بالسيف تاعه يقتل ألف، ويضرب على اليسار يقتل ألف، ويحكي لهم قصة ويقول لهم ما نكمل لكم شو قصة حتى تزوروني، ويبقى مقدم تاعه يجمع له المال كما هك، عاود يقدم بهم شوية لما يجيب لهم في اللحظة الحاسمة يوقف ويزيدوا يجمعوا له المال وهكذا. اليوم لما صارت التلفزيون وصار القنوات وصارت يعني بعض الإذاعات المشهورة في البلاد هكذا، وكل واحد يجيب المفتي تاعه، شروق تجيب والنهار تجيب وكل واحد يجيب المفتي، والمفتي لابد يضحك الناس ولابد يبيح لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويتماشى معاهم يحلل لهم الوعدة ويحلل لهم يعني الزردة ويحللهم ما كانوا يعني مضايق عليهم ومضايقين هما، كارهوما ما أنزل الله، كارهوما أنزل الله. وهؤلاء لما يعتلون المنابر ويتولون المجلات والقنوات والمواقع يصيروا أولا ماذا يفعلون؟ يهدمون الإسلام، يشكوا في من؟ في علماء الإسلام، يشككون في شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وأبو هريرة رضي الله عنه وعائشة والبخاري ومسلم والصحاح والسنن، ويعلقونهم بكتب الضلال، يشككونهم في فتاوى الأئمة المعاصرين منهم والقدامى، ويصيروا يعني دأبهم وشأنهم ليخالفهم يكفره ويوشونه إلى الحاكم ويوصونه بقتله. هؤلاء يستحقون القتل، هؤلاء ضد الوطنية، وهؤلاء ضد كذا وضد الجمهورية، وهؤلاء ضد الولية وضد الثوابت وضد الشخصية، كما أنهم كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية وكفروا الإمام محمد عبد الوهاب وكفروا عددا من الأئمة، ووصفوهم بالجهل والجنون والعمالة، حتى إن بعضهم كان كما قلت لكم في الأسواق يقول حدثني المروزي عن يحيى بن معين عن الإمام أحمد. واحد من هؤلاء الثلاثة يحيى بن معين يقول للمروزي، يقول أنت المروزي. المروزي بنفسه مثلا وقف في الحلقة، ويحيى بن معين وقف في الحلقة، يقول له أنا يحيى بن معين وهذا المروزي. يقول له ربي خلق غير واحد، أحمد بن حنبل والمروزي واحد ويحيى بن معين واحد، أنا أحمد وأنت أحمد، ونحن رجال وهم رجال، ومالك راجل وأنا رجل. وأهانوا أئمة وسفهوهم وجهلوهم، وصاروا يقولون مقالات كفرية بسبب جهلهم، يقول الكفر ويروج الكفر ويعلم بأنه كفر، لكن المصلحة تقتضي منه أنه لا يتأخر إلى الوراء، لأنه أقحم نفسه في دوامة حتى ولو عرف الحق، وعرف بأنه هو يعرف الحق، يعرف أنه على الباطل، يقول له كان تراجع وش يقولوا الناس، قد يدوروا علي الناس، قد يقتلوني، قد نولي مثل فلان وفلان. ولذلك دائما نذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، الأئمة المضلين. يعني لو اقتصر الخطر على نفسه المسألة يعني هينة، لكنه الضلال راهو كل على من يسمع في السوق. اليوم الضلال راهو يصيب أهل القارات السبع، كل من في القارات في الدنيا يسمى، عنده فيسبوك يسمع، وهكذا انتشر الفساد. ولهذا هذا الانترنت هذه أخبث ما وجد فوق الأرض، أخبث ما وجد فوق الأرض. مش كما مثلا من أجل الدعارة والفساد والفاحشة فقط، هذا شيء وهذا لما تقارنه مع فساد الدين والعقيدة يولي يعني دونه. المشكلة راهي في إدخال الناس للكفر، صارت قنوات تخدم السحارين، قنوات تخدم العرافين، قنوات تخدم أصحاب المنامات. ترسل له يقول لك ورد علينا سؤال من مدينة وهران، هو راهو في قارة أخرى أو في آسيا، يقول بأن يعني أنه رأى في المنام كذا وكذا، ويبقى يفسر لنا. أروح أنت الآن وقول لهم هذا ما يعرفش، هذا راهو في الضلال، ولا راهو يكذب عليكم، ولا غير ذلك. يقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجيب 100 كذبة ويدفع معها واحدة صادقة. والناس وش يقولوا؟ يقولوا ألم يقل لنا كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ قال لنا باللي غادي فلان يطيح من الجمل تاعه ويتكسر، وفعلا فلان طاح من الجمل تاعه وتكسر. ولذلك هذا الشيء رغم ما فيه من الخير إلا أن شره مستطير والعياذ بالله. ناهيك عن الدعارة والعهر والفاحشة والعرض الذي ذهب بسبب هذه الوسائل، نسأل الله أن يسلمنا وأبناءنا منها. ولذلك قال الشيخ هلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه، وتفرقت من وجوه وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمر أصحابه. فهؤلاء لبسوا على الأمة، لبسوا على الناس دينهم، أدخلوا عليهم الخلل. وما يقول لك؟ قال العلماء، وربما يجيب لك سند. والناس شي يقول لك؟ يقول لك ماذا يقولون؟ يقولون إنه قال حدثنا البخاري عن كذا وكذا. أرجع للبخاري، أرجع لمسلم، ما يرجع، يقول لك لا أنا يكفيني هذا. وهكذا ضاع الدين، وصار الناس معتزليون وجهميون وماتريديون وصوفية وقبوريون، لأن كفاهم ما عندهمش السند، ليس عندهم السند، عندهم قال العلماء خلاص، أهل العلم يقولون خلاص. ولما تتكلم معهم ماذا يقولون؟ يقول الحق حجرتموه وحدكم، ودخلوا في العلماء ناس ملاحدة، ناس كفار. أعطيكم مثال، ابن سينا. ابن سينا هذا سموا عليه مساجد، وسموا عليه مستشفيات، وسموا عليه صيدليات، وسموا عليه شوارع، وسموا عليه أحياء. عندنا احنا هنا في تيريغو، يا ليتهم خلوها فيكتوريغو، تيريغو تاع وهران هذه، سموها ابن سينا. فيكتوريغو كافر، وابن سينا كافر. ابن سينا ملحد، لأن ابن القيم يقول وكذا ابن سينا لم يكن منكم. ابن سينا كان ينكر البعث، دخلها الطب تاعه إلى أن الإنسان لما يموت واللي رميم مستحيل يبعث. فعلا كان عنده الطب اللي كان عند الناس كلهم، ولكنه ملحد، يعتبر من الملاحدة. أقل شيء، أقل ما عنده يعني حاجة اللي ما ينكرها حتى واحد، وهي أن الآخرة ينكرها، ما كانش يوم البعث. وأنا مسميين عليه مساجد للجهل، كيما هنا في وهران مسميين بعض الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله عز وجل وهم راضون، يسمين عليهم مساجد، يقولك هذه مسجد سيدي فلان بن فلان. وهذا لما كان في حياته كان شيخ من الشيوخ تاع الزرد وتاع القبب والأضرحة والقبور، من أئمة الضلال الذين ضلوا الناس، وأمثالهم كثير اليوم. ابن عربي محي الدين، أو محي الدين اسمه، محي الدين ابن عربي، هذا حلولي، هذا يقول بأن رب العالمين يحل في كل الذوات. هذا لسان حاله، لسان حاله يقول بأن رب العالمين رو حال في الخنزير وفي الكلب والراهب، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيستي. عنده وحدة الوجود، وهو كافر كفر مخرج من الملة. بعض الناس يعني يتخذون يعني هذا إمام من الأئمة. جهم بن صفوان، هذا وش يقول جهم بن صفوان؟ يقول فرعون مؤمن، والنمرود مؤمن، والناس كلهم يدخلوا الجنة، ورحمة ربي واسعة، وما كاش اللي يدخل للنار، والنار غير ربي جارها في الدنيا باش يخوف بها العباد وغير ذلك. وهذو عندهم قيمتهم، يا ويحك ويا ويلك لو كنت تتكلم بسوء أمامهم، أمام المريدين والأتباع تاعهم. إذن هلكت الأمة من وجوه وكفرتها من وجوه، تزندقت. شما تزندقة؟ الزندقة وهي الارتداد بعد الإسلام، تزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه. هذا كله بسبب تدخل رؤساء الضلال، جهال الجاهل الرجل التافه كما قال عليه الصلاة والسلام، يتكلموا في أمر العامة بسبب أنهم أن هؤلاء ليس عندهم خوف من الله. يديرونهم في جيوبهم، يدخلونهم في الزريبة تاعهم، يدخلونهم الغنم، يجيبوا لهم قطيع من الغنم يدخلها. قال هذا ليك سيدي الشيخ، فقل ورعهم وتكلموا بما يمليه عليهم الشيطان. فالدين دين لله عز وجل، لا نتكلم بغير ما تكلم الله عز وجل. قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى منهم أحدا منهم. اللي التزم بكلام الرسول وأمر الرسول وأمر الصحابة ولم يفارقه، شخصيته لا تظهر، وجعلنا للمتقين إماما. اللي التزم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة لم يكفر ولم يزغ ولم يضل ولم ينحرف، والذي جعل الصحابة هم أئمته سلم من التفرق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فيسعنا ما وسع الصحابة كما قال: ووسعه ما وسعهم. يسعنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف وحال السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. لكن من يقول هم رجال ونحن رجال وليس لكلامنا أو لكلامهم ميزة على كلامنا، هذا ضل ضلالا بعيدا. فالذي ينبغي كما قال الشيخ: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان صحيح. منهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. لما إنسان يخاف يكون شاد الحبل بيديه، ولما يبغي يروح له الحبل وش يدير؟ يعاون روحها بماذا؟ بالدروس تواه. عضوا عليها بالنواجد. الذي يريد النجاة وطريقها يختار لنفسه طريق الصحابة رضي الله عنهم. لأن الذي يضل الناس، لأن الذي يقول للناس كلام غير الذي قاله الرسول وقاله الصحابة، أيأتي يوم القيامة كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة. نعم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن الغريب أن تترك الصحابة والفضول القرون المفضلة والقلوب الطاهرة وتتبع القلوب الخبيثة. فالذي قلد الصحابة والقرون المفضلة قلد واسترح، لأن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان. والمراد بالتقليد هنا الاتباع، لأن الصحابة لما يقول لنا حكم يجيب معاه ماذا؟ دليل. فالتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقليد، وهو الاتباع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في الحبس مع الشباب قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. الإنسان لما يقول له يبغي يدعو يقول: هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أبي بكر وطريق عمر رضي الله عنهم، أنا اقتديت بهم. واحد القصة في شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واحد من الدعاة في فلسطين، أحد الدعاة في فلسطين، أخذه الموساد اليهودي، حكومة اليهودية أخذوه أودعوه السجن، رأوا أن دعوته ماشية فأخذوه وسجنوه، وجعلوا له موعد للاجتماع مع الحكام، قالوا له سوف تجلس مع حكام الموساد اليهود، وظن بأنه سيجتمع مع جنرالات ولا قادة سامون وهذا. فإذا به يجتمع مع الحكام الرئيسيين، موشي جايان مثلا ولا عليهم من الله ما يستحب. فقالوا له ماذا، إلى ماذا تدعو؟ قال أنا أدعو دعوة بسيطة، دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم. قالوا لا، هذه شريط في نار جبدوه تلقوه. قالوا لا، أمامك دعوة الإخوان ودعوة التبليغ ودعوة التكفير ودعوة أي دعوة ادعو بها، أما الصحابة أمرهم خطير، ما تدعو هنا دعوة الصحابة، الصحابة يوم يعرفوا بأن الصحابة دعوة الصحابة تخرج اليهود كما أخرجتهم من خيبر، أخرجتهم من قينقاع والنظير وقريضة. قالوا دعوة الصحابة ما في بلوحر الصحابة، ادعو بأي دعوة من الدعوات هذه الموجودة، عندك التبليغ، عندك الإخوان، عندك التكفير، أمامك دعوة أي دعوة ادعو بها، أما دعوة الصحابة لا تدعو بها لأنها تجمع ولا تفرق. نعم، من جمع الناس على الصحابة، جمعتهم على الكتاب والسنة، لأن الصحابة الكتاب زكاهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع قلوبنا على ما كان عليه السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون الثلاثة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.